الذي بدون لذة وبدون دفق, وإنما يكون عند الانتشار وعند التذكر أو عند المداعبة والملاعبة, فهذا لا يكون فيه اغتسال وإنما فيه الوضوء فقط, وإنما فيه الوضوء فقط. مش يقول الإسناد؟ أخبرنا محمد بن حاتم, أخبرنا محمد بن حاتم ابن سليمان الزمي الخراساني, وهو ثقة, هو أنه المروزي. نعم, تقدم هذا أنه المروزي ثقة روى له النسائي وحده. وين تقدم فيه نفس الحديث؟ لا لا, في الدروس السابقة. هم؟ في الدروس السابقة. هو ال عندنا اثنان. ايش اللي من اللي روى عنه؟ محمد بن حاتم الآن يروي عن عبيدة. عبيدة في ترجمة عبيدة أو في ترجمة محمد بن حاتم ابن سليمان الزمي الخراساني أنه روى عن عبيدة, روى عن عبيدة بن حميد, روى عن عبيدة بن حميد, فيكون هو هذا. أما ذاك يمكن أن يكون في الراوي شخص آخر, لأن في محمد بن حاتم عدد, محمد بن حاتم ميمون ومحمد بن حاتم ابن سليمان الزمي وعدد آخر, ومنهم من روى له النسائي ومنهم من لم يروي له. لكن هنا في ترجمة محمد بن حاتم ابن سليمان الزمي الخراساني قال إنه روى عن عبيدة بن حميد, روى عن عبيدة بن حميد, عبيدة بن حميد هذا الزمي ايش قال فيه؟ ما رجعت, ما عندك التقريب؟ لا ما جبت. ما رجعت وما جبت. نعم. حدثنا عبيدة, حدثنا عبيدة بن حميد الكوفي وهو صدوق, صدوق خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة, خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن سليمان الأعمش, أخبرنا سليمان الأعمش, سليمان بن مهران الكاهلي, سليمان بن مهران الكاهلي الملقب الأعمش, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت, عن حبيب بن أبي ثابت, حبيب بن أبي ثابت ثقة فقيه فاضل يدلس, وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير, عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه, ثقة ثبت فقيه, خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس, عن ابن عباس وقد تقدم. عن علي, نعم, عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان الأعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء. ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وهي من طريق الأعمش, وهي بمعنى ما تقدم أنه كان رجلا مذاء فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه فأمر المقداد فسأله فقال فيه الوضوء. وهنا بيّن الشخص الذي سأل وأنه المقداد قال فيه الوضوء, يعني أنه ليس فيه الغسل وإنما فيه الوضوء. والإسناد محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة عن سليمان الأعمش كلهم مر ذكرهم. عن مخارق, منذر, عن منذر, منذر ابن أبي ناجية, ابن أبي ناجية, لا ما رجع, هو منذر ابن أبي ناجية, منذر ابن أبي ناجية وهو ثقة. من خرج له؟ ما جبت الكتاب؟ لا, هذا منذر بن أبي ناجية ولا إيه؟ نعم, عمير بن أبي ناجية ولا منذر؟ لا هذا منذر بن يعلى. نعم, نعم, ابن أبي ناجية عميرة. هذا منذر بن يعلى أبو يعلى, منذر بن يعلى أبو يعلى خرج له. من خرج له؟ ما رجع. من خرج له عندك؟ ها؟ شوف ايش فيه. نعم, ما علقت عليه هناك؟ لا, أكتب أبو موسى. منذر بن ابن يعلى ابو يعلى وكم؟ يمكنك تجده. نعم خرج له الجماعه كلها ثابته, وان كان يعني بعضها يعني فيه يعني شيء من حيث الاختلاف في السماع كهذه الروايه التي معنا, الا انها ثابته بالطرق الاخرى, لان الحديث يعني المتن ثابت يعني لانه ما جاء من هذه الطريق وحدها وانما جاء من طرق كثيره, فالمتن ثابت يعني سواء يعني صحت هذه الطريقة أو ما صحت, والعبرة والتعويل على غيرها ليس عليها. إيش يقول المتن؟ أيوه. قال علي أرسلت المقدادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي فقال توضأ وانضح فرجك. قال توضأ وانضح فرجك, يعني اللي هو يغسل فرجه ويتوضأ, يغسل فرجه هو يتوضأ. وهنا الترتيب يعني ليس لأن ليس هذا على الترتيب, ليس ذكر التوضأ ذكره أولا لا يعني أنه يكون أولا, وإنما نضح الفرج يكون أولا, وإنما هذا الواو كما يقولون لا تقتضي الترتيب وإنما هي لمطلق الجمع, وإنما ينضح فرجه ويتوضأ. نضح الفرج مقدم على الوضوء, لأنه لو توضأ ثم مس فرجه فإنه ينتقض وضوءه, ينتقض وضوءه, وإنما ينضح فرجه أولا بمعنى يغسله ويتوضأ بعد ذلك. والإسناد أخبرنا أحمد بن عيسى, أخبرنا أحمد بن عيسى, أحمد بن عيسى ابن حسان المصري التستري الصدوق المشهور بابن التستري. نعم المشهور المعروف بابن التستري, وهو صدوق خرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه, خرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه, خرج له صاحب الصحيح واثنان من أصحاب السنة الأربعة وهما النسائي وابن ماجه. عن ابن وهب, عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري, وهو ثقة فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال وذكر كلمة معناها أخبرني مخرمة, يعني كأنه ما ضبط الصيغة التي قالها مخرمة, يعني ولهذا قال معناها أخبرني مخرمة, وذكر كلمة معناها أخبرني مخرمة, يعني فهو عدم جزم بالصيغة التي قالها, ولكن هذا هو معناها. أيوة. ومخرمة هو ابن بكير بن عبد الله بن الأشج, بكير بن عبد الله ابن الأشج. إيش قال عنه؟ قال صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه. نعم صدوق وروايته عن أبيه وجادة كما قال أحمد بن حنبل وغيره, وعن يحيى بن معين. نعم قال أنه قال سمع من أبيه قليلا. لا هذا ابن المديني يقول. ابن المديني؟ نعم ابن المديني يقول سمع من أبيه قليلا, يعني مختلف في سماعه من أبيه, مختلف في سماعه من أبيه. والنسائي ممن يرى أنه لم يسمع من أبيه شيئا, يعني كما قاله أحمد بن حنبل وابن معين, ولهذا قال أبو عبد الرحمن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا, مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا. ويحيى وعلي بن المديني قال إنه سمع منه قليلا, وكما هو معلوم لا يؤثر لأن الحديث جاء من طرق كثيرة متعددة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فالحديث ثابت, وإن كان يعني على أحد الأقوال أن مخرمة لم يسمع من أبيه. أما أبوه بكير بن عبد الله بن الأشج فهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. هو خرج له البخاري في الأدب المفرد, خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. مسلم وأبو داود النسائي عندي. ما في أصحاب السنن الأربعة؟ لا ترمذي ماره ولا عندي. هذا بكير؟ مخرمة. مخرمة؟ لا لا بكير أتكلم. أنا أتكلم عن مخرمة. لا لا. مخرمة انتهينا منه, وخرج له من؟ البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. وأما أبوه. نعم. بكير فقد خرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. نعم. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة, وهو ثقة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين الذين مر ذكرهم كثيرا، وسليمان هو أحدهم بالاتفاق، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر. طيب على هذا الوجادة ليست معتبرة حتى لو قلنا لم يسمع من أبيه. هي يعني فيها خلاف في اعتبارها، هي فيها خلاف في اعتبارها، لكن بالنسبة لهذا الحديث يعني سواء كان وجادة أو سمع الحديث ثابت، يعني أنه جاء من طرق كثيرة جدا يعني عن علي رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ. ثم ذكر النسائي طريقا أخرى لحديث علي وهي من طريق بكير أن أنه أرسل عن سليمان بن يسار قال أرسل علي عن سليمان بن يسار قال أرسل علي رجلا أو المقداد المقداد إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ. نعم. فقال يغسل ذكره ويتوضأ. ثم ليتوضأ. وهذه يعني هذه الصيغة يعني صيغتها صيغة المرسل، لأن سليمان بن يسار يحكي حصول أن عليا أرسل المقداد بن الأسود يسأله. فصيغته صيغة المرسل لأنه ما أدرك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من التابعين من فقهاء التابعين، لكنه أخذ عن علي رضي الله عنه وأخذ عن غيره، فهو يعني ثابت من طرق متعددة ولا يؤثر هذا الذي في هذه الطريق من صورة المرسل، لأن الحديث ثابت من طرق متعددة. إيش الإسناد؟ أخبرنا سويد بن نصر. والإسناد الأول الشهول اللي في سليمان بن يسار أم في سليمان يسار؟ عن ابن عباس قال قال علي رضي الله عنه. لا اللي قبله. أيوة الأول هذا. عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي. نعم عن ابن عباس. يعني هنا يعني هناك يروي عن ابن عباس، وهنا يعني لماذا ذكر ابن عباس؟ فصورته صورة المرسل، ولكنه ثابت بالطرق الأخرى عنه وعن غيره. أخبرنا سويد بن النصر. أخبرنا سويد بن النصر عن عبد الله بن مبارك عن شعبة عن ليث بن سعد. عن ليث بن سعد وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. عن بكير بن الأشج. عن بكير بن الأشج أيضا مر ذكره. عن سليمان. عن سليمان بن يسار وهو أحد الفقهاء السبعة وقد مر ذكره. عن ابن عباس. نعم لا ما في. لا ما ليس في ذكره. نعم. إيش بعده؟ قال أخبرنا عتبة بن عبد الله. قال قرئ على مالك وأنا أسمع عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من المرأة فخرج منه المذي فإن عندي ابنته وأنا استحي أن أسأله، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه في قصة استفتائه بالواسطة من المذي وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عتبة بن عبد الله وهو اليحمدي الكوفي، نعم هو اليحمدي المروزي وليس الكوفي، وهو صدوق خرج له النسائي وحده. قال قرئ على مالك وأنا أسمع، مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي النضر. عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية، سالم بن أبي أمية المدني وهو ثقة خرج له الجماعة. ثقة ثبت. نعم خرج له الجماعة. ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار عن؟ عن المقداد بن الأسود عن علي. عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود. وقد مر سليمان بن يسار والمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو، ويقال له المقداد بن الأسود لأنه تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري فنسب إليه، وإلا فإنه المقداد بن عمرو. ويقال له الكندي لأن أباه حالف كنده، ويقال له الزهري أيضا لأنه ويقال له الزهري، ويقال له المقداد بن الأسود نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث الذي كان قد تبناه فكان مشهورا بالنسبة إليه، وهو صحابي جليل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. انتهى. أنا علي. نعم انتهى. انتهى الباب. ايه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم التنبيه على أمر قد يعد منكرا، وهو أن بعض طلاب العلم يزهد في الصفوف الأولى القريبة من الإمام ويكتفي بالجلوس عند كرسي الشيخ ليكون قريبا منه، فالمرجو منكم التنبيه على هذا الأمر. نحن نبهنا على هذا مرارا، وهو أن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، والإنسان يمكن أن يصلي في الصفوف الأول متى تيسر له ذلك، وبالنسبة للدرس فإنه يمكنه أن يستفيد مع وجود هذه السماعات، فإنه إن شاء الله يحصل الأمرين، يحصل ثواب التقدم في الصفوف، ويحصل أيضا الاستفادة من الدرس. السائل يقول: إذا أحس الإنسان وهو في الصلاة خروج المذي فماذا يفعل؟ لا ينصرف بمجرد التوهم، وإنما إذا تحقق ذلك وجزم ذلك ووجد البلل فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويغسل ويتوضأ ويصلي، إلا إذا كان هذا يعني إذا كان به سلس بول، إذا كان به سلس بول فهذا له حكم آخر، هذا يصلي على حسب حاله. وأما إذا كان وجد أو شعر بأنه خرج من شيء وتحقق ذلك فإنه يقطع الصلاة، أما إذا كان مجرد شك فإنه لا يقطع، كما جاء في الحديث سئل عن الرجل يخيل له أنه يجد شيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة بالنسبة لما يخرج منه، يعني من إما أن يشم وإما أن يسمع لما يخرج منه صوت أو يشمه، ولا يخرج بمجرد التوهم. وله سؤال آخر يقول: إذا احتلم المسافر والجو بارد شديد ماذا يفعل؟ هل يغتسل أو ماذا يسخن؟ إذا كان الماء موجود معه وعنده ما يسخنه فإنه يسخنه ويغتسل، وإذا كان ما عنده ما يسخنه به وأنه لو اغتسل فإنه يضر فإنه يتيمم. هذا السائل يقول: في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك، يقول: قد يطرأ على ذهن الإنسان أن لله جد. الله عز وجل يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والجد هو يعني يحتاج الإنسان إلى أن يعرف المعاني، لأن الجد يأتي بمعنى بعدة معاني، يأتي بمعنى الجد الذي هو أبو الأب، ويأتي بمعنى الحظ والنصيب، ويأتي بمعنى العظمة والجلال، وهنا بمعنى العظمة والجلال مثل قوله أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني تعالت عظمته وجلاله، فالجد هنا بمعنى العظمة، وتعالى جدك يعني تعالت عظمتك وجلالك، هذا هو المقصود بالجد، لأن الجد يعني يطلق على معاني، معنى الجد اللي هو أبو الأب، ومعنى الجد الذي هو الحظ والنصيب، الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، يعني الجد بالجد يعني الحظ والنصيب يحصل بالجد والاجتهاد، ما هو بالكسل والخمول، فالجد بمعنى الحظ والنصيب، ويأتي بمعنى العظمة، وهنا بمعنى العظمة، وتعالى جدك يعني عظمته، وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمة ربنا، هذا هو المقصود بالجد في الآية والحديث، تعالى جدك تعالى جد ربنا. هذا السائل يقول: شخص نام وعليه جنابة، هل عليه شيء؟ الأولى للإنسان إذا أراد أن ينام وعليه جنابة فليتوضأ كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا نام ولم يتوضأ يعني في بعض الأحيان لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يكون متوضئا. شخص أرسل في ورقة اسم شخص تعرفونه ما أدري يعني يسلم عليك، الشيخ علي أبي بكر العدني هكذا كاتب، سلم عليك بيقول عليكم السلام. هذا السائل يقول: حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن الرجلين اللذين تقدم معنا، هذا الحديث يقول: من رواية أرسله ابن المبارك ووصله ابن نافع، وابن المبارك أوثق وأثبت من ابن نافع، لماذا لا يحمل هذه الرواية على الأخرى؟ وين المبارك؟ لي... أي كلاهما يعني مر بنا. لا، هو عبد الله بن نافع يعني قال صحيح الكتاب وفي حفظه لي. نعم، هو ذكر. لكنه جاء من طريق أخرى موصولة عند من السكن، وذكرها الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على المشكات، فيعني ذلك الذي أو الكلام اليسير الذي في ابن نافع يجبره تلك الطريق التي جاءت بإسناد صحيح وهي عند من السكن، فهو متصل.